كما كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد تبين الصحابة وغيرهم أن من حقها كل واجب أوجبه الله جل وعلا، ولهذا قاتل الصحابة مانع الزكاة وقتالهم إياهم على سبيل الكفر، إنهم كفرة مرتدون، لأن وإن كانوا قد اختلفوا يعني اختلفت نزعاتهم، فمنهم من يقول إن الزكاة شبيهة الجزية، ومنهم من يقول لا نؤديها إلا لمن كانت صلاته لنا سكنا، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بينهم، كلهم جعلوا حكمهم واحد فقاتلوهم. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما جاء بعضهم تائبين قال لا نقبل منكم حتى تقروا بأن موتاكم في النار وأن قتلنا في الجنة شهداء، يعني معنى هذا أنهم كفرة، أنهم مرتدون. فإذا ليس الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مجرد أنه ينقاد فقط في الظاهر أو لهذه الكلمة فقط، لا بد أن يقبل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ويقوم به ويستسلم وينقاد لذلك ويسلم. وبهذا يتبين أن الذين مثلا يخالفون في الأصل مثل المرجئة الذين يقولون إن الأصل الإيمان فقط، فإذا وجد فلا يضر ترك الواجبات الأخرى أو فعل المعاصي، وهذا لا شك أنه باطل كبطلان مذاهب اليهود والنصارى وغيرهم. لهذا لو مثلا قدر أن قريش تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نمتنع من أذى أصحابك وإخراجهم من بلادهم وغير ذلك، هذا المقدر أن يقول لهم أنتم مؤمنون في الجنة أو يقول أنتم كفرة مردة مع الشياطين؟ لا شك أن هذا هو الحكم الذي يستحقه مثل هؤلاء. فليس الإسلام مجرد دعوة أو مجرد كلام يقوله، فلا بد أن يتحلى به في باطنه وظاهره ويسلكه. أما الإسلام في الأمم السابقة فهو ليس على هذا، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ليسوا كل الأمم على ذلك. ثم هذه أركان الإسلام، هذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس إلى آخره، وكذلك الواجبات التي تتبعها. وبهذا يتبين أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخص من ما جاءت به الرسل السابقة، غير أن العبادة متفقون على أنها يجب أن تكون لله خالصة، كل الرسل على هذا من أولهم إلى آخرهم. ولهذا يقول ورأس الإسلام مطلقا شهادة لا إله، مطلقا يعني في ديننا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دين الرسل السابقين، يعني كل الأديان رأس الإسلام هو هذا، رأسه شهادة لا إله إلا الله. ولهذا ذكر معناها في جميع دعوات الرسل كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فقوله اعبدوا الله مثل قوله إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت كقولك لا إله، وهكذا الآيات التي ذكرها. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو شهادة لا إله إلا الله. كل رسول هكذا يأتي بقومه لأن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله جل وعلا في هذه لا يقول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن لا إله إلا أنا هذا هو لفظ لا إله إلا الله. فمعنى هذا أن التأله والتعبد لله وحده، ولا يوجد في ملة رسول من الرسل أنه جوز أن يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا لا وجود له أصلا، وهذا هو رأس الإسلام، وهو الذي سمي في القرآن إسلام للأمم السابقة، لأن هذا معناه أنه إذا كان التأله لله وحده فكل عبادة تكون تابعة لذلك، مثل الدعاء مثل الاستغاثة مثل الاستعاذة مثل الذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي يطلب منها ثواب ويطلب بفعلها دفع عقاب، فلا تكون إلا لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الملة الشديدة في التوحيد، ولكنها في الشريعة سمحة سهلة. فهذا يختص بشرعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر أنه أعطي ما لم يعطه نبي قبله، قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وصلت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم. وكان فيما الرسل الذين قبله إذا قاتلوا وغنموا أموال الكفار يجمعونها ثم تنزل نار فتأكلها إلا أن يكون فيها غلول، فإذا لم تنزل النار عرفوا أن في هناك غلول، كما جاء في الصحيح أن نبيا قاتل ثم نصر فجمعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال لقومه ليبايعني من كل قبيلة نقيبها، فصار يبايعونه فلزقت يده بيد نقيب من قبائل القبائل، فقال الغلول عندكم أخرجوه، فأخرجوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه أحدهم فنزلت النار فأكلته، فأحلت له، يقول جعلت لي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من خصائصه، خصائص أمته، كانت الأمم السابقة صلاتهم في كنائسهم وبيعهم فقط، وكذلك طهورهم بالماء. هذا يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي رجل من هذه الأمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، الطهور التراب إذا فقد الماء. وأعطيت الشفاعة وبعثت للناس كافة، هذه خمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي خص بها. وقوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فالبراءة من المعبودات والعابدين هي معنى قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى قولك إلا الله، فالذي الفاطر الذي فطر يعني الذي خلق، الذي خلقني. ولهذا ذكر هذا المعنى ربنا جل وعلا فقال فجعلها كلمة باقية في عيني، كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله باقية في عقبه، يعني في عقب إبراهيم إلى يوم الدين، ومن عقبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا أمته بهذه الكلمة. وقوله أيضا عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة الأسوة التأسي والاتباع، أن يكون هو الإمام يقتدى به ويؤتم، تم به ويتبع على ذلك. وقوله والذين معه، يقول ابن كثير رحمه الله الذين معه هم الرسل الذين جاءوا بعده، لأنه كلهم على ملته وعلى دينه. وقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، فالبراءة منهم ومن معبوداتهم هو معنى قولك لا إله. وكونوا إلا حتى تؤمنوا بالله ومعنى إلا الله، فمعنى هذا هذه الآيات كلها تدل على أن العبادة يجب أن تكون توحيدا لله جل وعلا خالصة له، ولم يأتي نبي بخلاف ذلك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون، يقول هذا لا وجود له أصلا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الآلهة والذي تؤله ويتجه إليها بالطلب وبالخوف والرجاء، فهذا لا يكون في دين الله. منذ أنزل آدم إلى الأرض إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض عليها، وإنما كلها مخالفات خالفوا فيها دين الأنبياء كلهم. قل وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أن هذا هو معنى التأله وإخلاص العبادة لله، وأن دينهم على هذا كلهم واحدا، وهو الدين الذي جاء به خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك ما ذكر عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إن رب السماوات يعني خالق السماوات وموجدها ومالكها، لأن السماوات أمرها ظاهر والأرض كذلك ظاهر لا يخفى على أحد، كل ينظر إلى السماء والأرض، وإذا فكر علم أن الله جل وعلا هو المختص بخلقها وبخلق الأرض، فإذا كان كذلك يجب أن تكون العبادة له تعالى وتقدس، فلا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا. ما ذكر عنهم أنهم قالوا إن قومهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا، يعني إذا دعونا من دونه إله قلنا شططا، يعني شيء باطل ضلال بعيد، وهو الشطط وقال هؤلاء يعني هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني أنهم لا حجة لهم ذلك، السلطان هو الحجة، فليس لهم حجة على شركهم، وأي مشرك ليس له دليل لأنه يعبد مخلوقا لا دليل يدله على أن عبادته مشروعة أو أنها نافعة، بل هي مضرة بل هي ضلال. ثم يقول إن الله جل وعلا ذكر أنه لا يغفر الشرك لمن أشرك، ذكره في موضعين من كتابه، يعني قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموضع الثاني قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكر في موضع آخر آية ثالث في سورة المائدة قوله جل وعلا عن عيسى عليه السلام الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو عيسى بن مريم، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله، اعبدوا الله لا إله إلا هو، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا معنى الآية التي في سورة النساء، الذي لا يغفر الله له معناه أنه حرمت عليه الجنة، وهذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا من أبلغ ما يذكر في أن الشرك أنه غير مغفور له، وأن صاحبه إذا مات عليه أنه ميؤوس منه وهو في النار خالدا فيها أبدا. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية يعني في الشرك في الأنبياء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وكذلك العلماء والعباد. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، هذا لأنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني اليهود والنصارى، لأن الأحبار في اليهود هو الغالب والرهبان في النصارى، النصارى يتعبدون ولكن بجهل وضلال، واليهود عندهم علم ولكنهم قساة القلوب بعيدون عن الله جل وعلا فهم مغضوب عليهم، فهم أهل الغضب وأولئك أهل الضلال. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من هذين الطريقين وأن نسأله الاستقامة على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. والأرباب أرباب يعني آلهة، إن الرب قد يستعمل بمعنى الإله كما في هذه الآية وكما في حديث فتنة القبر، قل من ربك يعني ما معبودك الذي تعبده. أما الرب بمعنى الخالق المتصرف، هذا لا أحد ينكره، الكفار كلهم يقرون به ولكنه ما ينفعهم حتى يضموا إليه أن العبادة لله وحده ولا يكون منها شيء لغيره. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبح نفسه عما يفعله هؤلاء، لأن فعلهم هذا هو تنقص لله جل وعلا، يعني أن يكون معه آلهة أو أن يكون معه معبود، فمن يفعل ذلك فإنه تنقص رب العالمين جل وعلا. ولهذا سبح نفسه عن ما يفعله المشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الخطاب يكون يوم القيامة، وذكره الله جل وعلا بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، لا شك أنه واقع. إذ قال، يعني كأنه شيء مضى وهو سيأتي، ولا بد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، والمعنى أن أناسا من بني آدم وهم بعض النصارى اتخذوا عيسى وأمه إلهين، فهذا الشرك في الأنبياء والشرك في الصالحين، لأن أمة صالحة فليست نبية، لأن الأنبياء رجال ولم يبعث الله جل وعلا امرأة نبية، إنما كما قال الله جل وعلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وإنما هي صديقة كما قال الله جل وعلا عنها وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وما قاله ابن حزم رحمه الله فهو خطأ. ابن حزم زعم أنها نبية، لأن يقول أنه أوحي إليها ولا يوحى إلا إلى الأنبياء، يقال له أيضا إذن أم موسى نبية، فليحى الذي ذكره الله جل وعلا هو إلهام وليس الوحي الذي يأتي إلى الأنبياء، كالوحي الذي أوحاه إلى النحل، فإذا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه. فالمقصود أن هذه الآية تدل على أنهم اتخذوا نبيهم معبودا يعبدونه، ولهذا يسأله الله جل وعلا يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيتبرأ من ذلك ويقول: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، يعني أنا مربوب مخلوق لله جل وعلا عبد الله تعبدني وأنا قمت بالعبادة التي كلفني الله بها، وإنما أمرتهم الشياطين. وهكذا يسأل الملائكة كما قال جل وعلا إنما يحشرهم ما يحشرهم ويقول الملائكة: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والمقصود الجن هنا الشياطين التي أمرتهم بهذا. فكذلك كل من عبد نبيا أو وليا أو رجلا مطيعا لله جل وعلا، فالذي أمره بهذا هو الشيطان، وعبادته تقع للشيطان، فهو المعبود. لهذا إذا كان يوم القيامة جيء بالمعبودات كلها، فإن كان المعبود الذي عبد نبي أو ولي، رجل صالح أو ملك أو غير ذلك ممن هو مطيع لله، فإنه يؤتى بشيطان على الصورة التي تخيلها ذلك العابد، ثم يقال لهم اتبعوهم إلى النار، يتبعونهم كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنهم يبقون فيها هم وعابدوهم، وكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. فيبقى بعد ذلك المؤمنون في الموقف وحدهم، ولكن معهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في العبادات الظاهرة، الصلاة والصوم ما أشبه ذلك، ولكنهم في الباطن ليسوا معهم بل هم أعدى لهم. النفاق أن مثلا يظهر الموافقة ويبطن المخالفة، يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر أنه مسلم وهو في الباطن مع الكافرين. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، صار ظهره طبقة واحدة ما يستطيع أن يسجد، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يعني في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما سجدوا، وإنما سجدوا لأنفسهم اتقاء السلاح المؤمنين، فوافقوهم موافقة نفعية دنيوية، فما أجدت وما نفعت بل ضرتهم، وصاروا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، حيث كانوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، غير أنهم أضروا خلق الله على أهل الإسلام، فإنهم يخالطونهم ويعرفون أسرارهم فيفشونها للكافرين ويعاونون الكافرين عليهم. ولهذا حذر منهم ربنا جل وعلا كثيرا. فقوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت أنت، هنا استفهام تقريري، يعني أأنت قلت هذا القول اتخذوني وأمي، وهذا لأنه كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان المرسل يسأل فما حالة المرسل إليه؟ إذا الرسول يسأل: هل بلغت؟ هل أنت أمرت بعبادة الله أو بعبادة نفسك؟ هذا فيه تهديد للكافر، تهديد شديد، مثل ما قال الله جل وعلا في الموءودة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. موءودة صغيرة بنت ما لها ذنب، قتلت بلا ذنب فتسأل. إذا كانت تسأل فكيف القاتل؟ كيف الوائد؟ يعني معناه أنه هالك هلاكا عظيم ومعذب عذاب أليم. عيسى عليه السلام يتبرأ من ذلك ويخبر بالواقع، وسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ما ليس لي بحق، لأن هذا حق الله ليس حقا لأحد من الخلق، لا نبي ولا ملك، العبادة هي حق الله جل وعلا. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، يعني أنه ما وقع، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عن نبيه. وهذا كما سبق يكون يوم القيامة إذا حاسب الله الخلق، فيبدأ بالرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يعني لماذا لم تجابوا، ما الجواب؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هل هذا جواب ولا هذا حيدة عن الجواب؟ يعني أن الكفار هم الذين امتنعوا بمقدورهم وإرادتهم، ونحن دعوناهم ولكنهم أبوا، لكن الموقف موقف شديد هائل. نعم. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم، وأن هذا حاصل قد وقع في بني آدم. وقوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين، الرباني يعني الذي يتربى بالعلم، يقولون يتربى بالصغار العلم قبل كباره حتى يصبح عالما عارفا. هكذا الأنبياء هكذا يأمرون بالتعلم بالعلم، وليس رباني بمعنى أرباب، وإنما الرباني هو الذي تربى بالعلم والهدى ثم رب غيره على ذلك. ولهذا قال بما كنتم تعلمون الكتاب، فهذا هو الرباني الذي يعلم الكتاب. وبما كنتم تدرسون يعني تتلقونه عن الأنبياء من العلم الذي هو وحي الله الذي أوحاه إليهم. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني الذي يأمر اتخاذ الملائكة والنبيين هم الشياطين، تخذونه أربابا. والشياطين إما أن يكون شيطان من الجن أو يكون معه شيطان من الإنس، فإذا كنت تجتمع شياطين الإنس والجن يأمرون بهذا وهم يتضافرون بعضهم يوحي إلى بعض، شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس فيتساعدون على ذلك، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي من يعني الأنبياء الذي من شياطين الإنس والجن، يعني أنهم يتساعدون على الباطل، ثم يكون ذلك فتنة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني تميل إليه، لهذا صار أكثر الناس نسأل الله العافية على الباطل اتباعا للشياطين الجن والإنس. نعم. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا سواء كان ملكا ملك. سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني يقول معلوم أن أحدا من الخلق من أولهم إلى آخرهم لم يزعم أن الأنبياء أو الملائكة أو أحدا من الخلق شارك الله في الخلق والإيجاد، هذا لا يوجد لا من المشركين ولا من غيرهم من العلماء الذين عندهم علم والذين ليس عندهم علم، وإنما الثانوية الذين هم المجوس زعموا أن للعالم خالقان ولكن أحدهما أعلى من الآخر، فخالق الخير عندهم النور الذي هو أصله النار، ولهذا يعبدون النار ويوقدونها دائما ولا يدعونها تطفأ، إن هي إلههم. والثاني الظلمة، وهي إله شرير يأمر بالشر ويفعله، وكل هذه مزاعم باطلة زينها الشيطان لهم، وإلا ليس لهم عليها أي دليل، بس هؤلاء هم الذين قيل فيهم هؤلاء. ولهذا جاءت الحديث والآثار أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، والسبب أن القدرية يقولون إنهم هم يخلقون أفعالهم، فصاروا مشابهين لأولئك الذين يقولون إن العالم يخلقه خالقان، فهؤلاء جعلوا الأفعال التي تصدر منهم هم الذين يبتدئونها ويوجدونها بقدرتهم وإرادتهم، فصاروا مجوس هذه الأمة من المجوس المعبدين. أما الشذاذ الذين شذوا عن هذا مثل فرعون والنمرود، فهؤلاء ليسوا عن جهل، شذوذهم وادعاءهم أنهم أرباب ولم يدعوا أنهم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض وفي خلق شيء، وإنما ادعوا أنهم هم المعبودين، ما علمت لكم من إله غيري يقوله فرعون، وهذا كذب، وإنما هو يقوله أمام السذج أتباع كل ناعق الذين يتبعون القوي، إذا رأوه متسلطا قويا اتبعوه بدون دليل، اتبعوا على هذا. ولكن لما وقع الأمر وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال له الملك الآن لا لما عينت الموت ما يفيد، ما يفيدك ذلك. هذا لو قلته أول لما كنت متمكنا من الإيمان والعمل قبل أن تغرق، فهذا مثل ما إذا كان الإنسان مثل العاصي الشارد حضره الموت فعاين علاماته وأصبح ميؤوسا منه يقول آمنت، قال له لا ما يفيدك، ما يفيدك هذا الأيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة التائم ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعاين الملائكة، ومعاين الملائكة إذا عاينها معناها أنه انتهت حياته وجاءوا لقبض روحه، ولا يعاينهم غيره من الحاضرين عنده، إنه يشاهدهم ويراهم. وكذلك في الحديث الثاني تقبل توبة التائب ما لم يغرغر، وهو المعنى هذا، يغرغر يعني تصل روحه إلى مكان الغرغرة وهو الحلقوم. ففي هذه الحالة أنا وأنه انتهت حياته فلا تقبل منه. فالمقصود أنه ما أحد زعم أن المعبودات كلها لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من غيرها أنها تتصرف مع الله جل وعلا بالخلق والإيجاد، ولكن وجد في مشركي هذه الأمة في آخرهم المتأخرين الآن يوجد من يزعم أن مخلوقا من المخلوقات له التصرف، ولكن يقولون جعل الله له ذلك. هم يقولون فيه مثلا أقطاب وفيه أوتاد وفيه نجبة وفيه أبدال، ويسمونهم مثلا عدد 40 و4 و1، الأربعون يرجعون إلى الأربعة، والأربعة يرجع إلى الواحد الذي هو القطب، والقطب هذا هو الذي يدير الأمور. هذه كلها خزعبلات وأمور خيالية لا حقيقة لها، وإنما الدعوة كل يستطيع أن يدعي، كما يقول بعضهم أيضا من الضلال الآخرين في أناس معينين مثل المقبورين مثل أحمد البدوي أو غيره، الذي يقول أنه ما يدخل البلد أحد إلا بإذنه ولا يخرج أحد إلا بإذنه، وأنه كلها دعاوي باطلة، ويزينها الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالسحت. يعني يوجدون مثلا إما مرائي أو دعاوى باطلة أنه يعمل كذا ويفعل كذا، يخيفون الناس العوام الذين لا يعرفون شيء حتى يعبدوهم ويقربوا إليهم القرابين التي يأكلونها هم السدن، هؤلاء الذين هم دعاة الشرك والضلال نسأل الله العافية، وهم لا دليل لهم عليه، وإنما قد يوجدون حكايات مكذوبة ومرائي مزعومة لا تجدي شيئا. فالمقصود أن العالم كلهم يقرون بأن الخالق هو الله، هو الذي خلق السماوات والأرض وهو اللي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فهذا إقرار منهم. وقد عرفنا وعلم في سيرة الكفار و تواريخ وكتب التفسير شروح الحديث وغيرها من الأمور الثابتة، وفي القرآن أيضا أن الكفار المشركين الذين بعث فيهم الرسول كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، وإذا ركبوا في البحر وعصفت بهم الرياح أخلصوا الدعاء لله وقالوا لا ينجيكم في مثل هذا إلا الله، وإذا كان معهم أصنام ألقوها في البحر قالوا ما تنفع ولا تجزي شيء. ذكروا أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يستعد لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعد، فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة هرب، ووفق سفينة في جدة تريد الإبحار إلى الحبشة أو إلى اليمن، فركب معهم هاربا قل فعصفت بهم الريح، فقال صاحب السفينة أخلصوا الدعاء لله فإنه لا ينجيكم في هذا المقام إلا الله، وإذا كان معكم أصنام فألقوها في البحر. ففكر في نفسه قال إذا كان لا ينجيني في مثل هذا إلا الله فكذلك إذا نجوت إلى البر لا ينجيني إلا الله، لئن أنجاني الله جل وعلا من هذه لأذهبن إلى رسول الله وأضع يدي بيده فليفعل ما يشاء. يقول فكان هذا سبب إسلامه، هذه القضية التي هذه. والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الخطاب للكافرين هذا للمشركين يعرفون هذا تماما، ولكن انتكست عقول المتأخرين من المشركين فصار أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء للمقبور وقصده وصار يبكي عند قبره ويتضرع ويقول انقذني من كذا واللي وقعت في كذا، وذلك لأن هؤلاء عقولهم منتكسة ولم ينتفعوا لا من عقولهم ولا من الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينظروا في الكون كله. الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني فيها آيات، ألا يبصر الإنسان في نفسه؟ انظر مثلا بنو آدم منذ نزل آدم إلى اليوم ما تجد اثنين يتشابهان من كل وجه من بني آدم، ليست هذه آية؟ لا يشبه هذا هذا، بل لا يشبه صوت هذا صوت هذا، الأصوات نفسها تتغير، بل المرأة صوتها غير صوت الرجل، والصبي صوته غير صوت الكبير. فآيات في الأنفس وفي خلقها وفي، ولكن يغفلون الناس عن هذه الأمور، وهي من الآيات التي تكون داعية إلى أن يعبد الله وحده لا تكون العبادة لغيره. وقول المؤلف هنا يقول ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان، يعني كلمة صانع هذه لا يسمى الله جل وعلا أنه صانع، إنه يسمى المخلوق الإنسان صانع، لأن الصنعة تكون للخير وتكون للشر، والله جل وعلا ما يضاف إليه له إلا ما هو جميل حسن ليس فيه نقص ولا عيب. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم به، ولكن وقال إن هذا من باب الخبر، يعني من باب الخبر الإخبار وليس من باب التسمية. هذا مثل ما قال الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن لا نسمي ربنا زارع، وكقوله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. قل أي شيء، هل نسمي الله شيء؟ ما يسمى الله شيء، ولكن يخبر به، يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى، وهذا مثله، فلا يشتبه علينا الأمر في هذا. نعم. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة. الثانوية هم المجوس، وأرباب المقالات يعني الذين يكتبون في مقالات الناس، مثل الأشعري في مقالات المصلين، واختلاف الناس يعني فيها، مثل الشهرستاني ومثل ابن حزم في الفصل صلوى النيل وغيرهم كثير. فلم يذكروا أن أحدا من الناس من بني آدم أنه زعم أن لله مشارك في الخلق والإيجاد، وهم يريدون استيعاب أقوال بني آدم، ما تركوا شيئا إلا ذكروه من الأمور التي بلغتهم، وكثير من هذه تؤخذ أيضا من القرآن. نعم. الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. يعني كل هذا باطل، يعني لا النور ولا الظلمة، ولكنهم يعني أنهم تفقون على أن الذي يتصرف التصرف الكامل واحد، فيكونوا مثل الناس الذين المتصرف هو الله جل وعلا. والآن الملاحدة يقولون هناك مثلا قوة كونية عظيمة وراء الطبيعة وكذا وكذا، يسموها طبيعة يعني مثل الأمور المشاهدة، الريح والطين والماء التي تحصل بها الحياة. فالمقصود أن إذا رجع الإنسان إلى عقله يعلم أن الخالق لهذه الأشياء المشاهدة هو الله جل وعلا، وأنه لا مشارك له. أما العناد أو الشذوذ أو الاستكبار هذا لا عبرة فيه، لأنه يقول الباطل في ذلك ولا يريد الحق، فلا عبرة في ذلك. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. معنى الآية يعني أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، ثم الله أمر رسوله أن يسألهم، يقول فرأيتم ما تدعون يعني آلهتكم هذه التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله جل وعلا بضر هل تستطيع أن تكشف الضر وتزيله أو تخفف منه، وإن أرادني برحمة هل تستطيع أن تمنعها، يقول مجاهد فسألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيء، هذا يقيني ما تستطيع أن تفعل شيء، ما تفعل شيء. ثم قال جل وعلا قل حسبي الله، يعني الله هو كافيني أكتفي به وهو حسبي وعليه يتوكل المتوكلون، يعني تعتمد قلوبهم عليه فهو الذي يكفيهم ويحميهم ويحوطهم، لأنهم عبدوه من كل يحوطهم من كل سوء لأنهم عبيده. نعم. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أنى تسحرون، يعني هذه الآية تبين للأمم السابقة كلهم على هكذا المشركين أنهم يعلمون أن لله المخلوقات وأن فوقنا سبع سماوات، وهذا أمر متواتر عن الأمم كلها، ما في أحد أنكر ذلك. وكذلك الأرض المشاهدة إذا قيل لهم من الذي خلقها والذي يتصرف فيها والذي ينبت النبات فيها والذي وضع الجبال فيها وجعل فيها أنهارا وجعل فيها أشجارا وثمارا، كلهم يقولون الله. أما الذي يقول الطبيعة يقال ما هي الطبيعة؟ الطبيعة وش الذي، هل هي تخلق وترزق أو توجد؟ إن كان مثلا طبيعة يقصد بها مثلا الهواء والماء والطين فهذا لا قيمة له ولا يتصرف بشيء. وكذلك إذا سئلوا يعني هم يؤمنون بالعرش، إنه من رب السماوات ورب العرش، يعني من الذي أوجدها وخلقها ويتصرف فيها، يقولون الله يقرون بهذا. فإذا كانوا يقرون بذلك وجب عليهم أن يعبدوه، وإذا لم يعبدوه فهم ظالمون منحرفون يستحقون عذاب الله جل وعلا. وكل هذا لإقامة الحجة عليهم، وقد قامت تمام القيام، ولكنهم ليس عندهم إلا التقليد واتباع الآباء فاعتلوا بذلك. نعم. إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية يقول أنها فيها دليل التمانع. ما اتخذ الله من ولد، هذا يعني أنهم زعموا أن لله ولد، والله نفى هذا تبارك وتعالى. وما كان معه من إله، فهذا موجود في كل الدنيا عند أكثر، ولا يزال موجود ولن يزال إلى أن ينتهي بنو آدم، لأنهم يألهون. ولكن الآلهة تختلف، مرة تكون شجرة ومرة تكون رجل يكون كبير يتأله ويطاع في معاصي الله ويتبع على الباطل، ومرة قد تكون شهوة، قد يكون البطن ولا الفرج يكون هو إله لا يبالي إلا بأن يحصل مقصوده ولا ينظر إلى أمر الله ولا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يستولي على الإنسان حتى اللعبة التي يلعبها فتكون هي مألوه، فتجده إذا نام بالليل أحلامه فيها، وإذا جاءه الموت سكرة الموت يتخيل أنه فيها. وهذا موجود لأكثر من الناس. أما عبادة الله طاعة رسوله فهم تركوها، وعوقبوا بهذا أن صارت آلهتهم التي يعملون من أجلها ويحيون من أجلها أمور تافهة لا قيمة لها. وقوله يعني لازم ما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم، يعني لو كان قدر أن هناك مألوها، المألوه الإله لا بد أن يكون له خلق وله تصرف، لو كان فيه في الوجود أكثر من إله لتميز هذا عن هذا، لأنه كما يشاهد الآن في رؤساء الدنيا وملوكها كل رئيس له بلد ومملكة محددة يحدها كذا وكذا، وإذا دخل عليه أحد قامت الحروب من أجل ذلك والمنازعات، فإما أن يغلب أحدهما ويكون هو الغالب القوي، أو يبقى كل واحد تميز في ملكه. أما أن يكون الملك كله مستقيما مثل ما هو المشاهد، السماوات والأرض وكل شيء على نظام واحد، سير الشمس والقمر، هذا يدلنا على أن المالك لهذه الأشياء ليس معه مشارك، هو واحد لا إله غيره تعالى وتقدس. والتقديرات ثلاثة هنا، إذا وجد مشارك إما أن يتفق وهذا ممتنع كما هو معلوم، وإما أن يغلب أحدهما فيكون المغلوب لا يصلح أن يكون إله، وإما أن يتميز كل واحد عن الآخر بملكه وما يتصرف فيه، وهذا لا وجود له في الكون كله، وإنما يوجد في الأرض في الناس الذي يتنازعون عليها. فدل على أن مالك السماوات والأرض أنه واحد لا منازع له تعالى وتقدس. هذه القرآن ينبه العقول على مثل هذه الأمور، استدلالات العقلية الشرعية. نعم. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول مجاهد: تسألهم من خلق السماوات فيقولون الله، فهذا إيمانهم، ثم هم يعبدون مع الله غيره فهذا شركهم. تسألهم من خلقهم يقولون الله، فهذا إيمانهم، يعني آمنوا بتوحيد الربوبية وكفروا بتوحيد العبادة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.